بتقوم في الاعتقاد في هذا الدعاء. حضرتك تقصد الاعتقاد بان هذا الدعاء سبب في حفظ الانسان من كل شر وصح، مش الاعتقاد في الدعاء نفسه. لو الدعاء تتكلم عن المشروع ولا غير المشروع الان؟ المشروع. انت تقول انت لا، انت تعتقد بان هذا الدعاء سبب فقط، لكن لا تعتقد في ان الكلمات هي التي تعيبك، لا تعتقد ان الكلمات نفسها او الدعاء نفسه. نعم او الدعاء نفسه، لكن انت تقصد في باب الاعتقاد ان هذا سبب شرعي، وهذه كل نظريه السبب هذه او قاعده السبب موجوده في كل شيء. انت تفعل السبب انه اذا كان شرعيا لا تعتقد في السبب، وهذا اللي تكلم في الاستعانة، وهذا في المخلوق. قد يقول المخلوق سبب، زي كلمات الله تعالى قيل لك الله عز وجل بأن أنت في ضر وسيصيبك ضرر، فوجدت إنسان يخلصك من هذا الضرر، فأنت الآن استعنت به أو استعزت به. وكما قلنا أن جاءت الشرع بحديث المسلمة من استعادة المرأة بالمسلمة، وجاء الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به، فثبت بأنه الاستعاذة للمخلوق. لكن المهم لك لا تعتقد بأن هذا المخلوق هو الذي بيده العوذ، لكن هو سبب جعله الله عز وجل، وهذه في كل شيء. نعم. في حديث شيخنا في ايش؟ في النظر الاسبوع الماضي اخذنا ان رجلا قال يعني معنى الحديث يعني حديث طيب. صحيح. قول طيب، انا لو في اسئله بخصوص العقيده قبل ان ننتهي ندخل على الفقه على الغرفه يعني تفضل. رجل قال اذا اصبح صباحا انفق صدقه في معنى الحديث على هذا الصحيح. قلت لي الحديث وكده ان تحطت ايش؟ قلنا ان هناك حديث يعني من دوس اهل الصحابه شغال قال ان انا عندك دوس فتتصدق بصدقه. قلت لي يا عيد ان رجل يا تفضل ان رجل يقول انا نظرت صباحا اخرج من البيت اشوف اي حد ثالث انا يتصدق، لما اعرف الصدقه اعطى لواحده لاغيه نظر يتصدق فاعطى لباغيه والثاني لغني نعم. اولا هل هذا حديث صحيح؟ صحيح. لا حد. وحاجه ثانيه بالنسبه عن النظر، ما يحق النظر هنا؟ حق النذر نظر ان يطيع يتصدق، علي ان يوفي بالنذر. يقصد النعم أن الصدقة ذي على الباغية؟ لا هو تصدق. لا ويقصد خلاص، هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تصدق اليوم على باغية، تقول الناس تصدق اليوم على غني، خذ الأجر. وليس أنت تقصد حكم النذر، نذر بالصدقة، والصدقة طاعة، هذا نذر طاعة، عليه أن يوفي ما استطاع. مش حضرتك كنت في أدلة، حضرتك كنت ثلاث أدلة لجواز الاستعانة بالمخلوق. نعم. حي القادر بالحي والقادر والحاضر على طول سنه نحط الضوابط دي، بس يبقى لها سمت يعني حتى لما اي نكلم حد نقول له والله الثلاث ضوابط دول كلهم بناء على الدليل الفريد. طيب اولا احسنت لما قلت بان انك تستعين بمخلوق، فالمخلوق الاصل انك لا تستعين الا بالله عز وجل، او لا تستعيذ الا بالله عز وجل. فلما جاءت الادله في الاستعاذه بالمخلوق فنظروا، طب قال انت تستعيذ ام بمخلوق؟ ايش ضابط المخلوق؟ اولا فيما يقدر عليه، انك لو استعذت فيه فيما يقدر عليه، يعني الان انت في البحر وتغرق ان كان هذه استعانه، والاصل فيه انك تقول المخلوق انقذني، لكن لو تعلم ان هذا الرجل لا يحسن يبقى هذا فيما لا يقدر عليه. يبقى هنا لابد من القدرة للمخلوق، لو استعذت بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فأنت الكائن، يبقى هما نظروا، هي استنباط، لأن هي الآن ثبت الاستعانة بالمخلوق، استعاذة بالمخلوق. طب قالوا إيش ضابط المخلوق؟ إيش اللي ممكن يفعله للمخلوق؟ أولاً يكون حي، لأن هو عنده حي، لأن هو لأن الميت لا يستطيع أن يأتي، لا ينفع ولا يضر، بالعموم الأدلة الأخرى، لأن الميت لا ينفع ولا يضر، فكيف تستعيذ به؟ يبقى لابد من الحياة، من يكون في الحياة. طب لابد أن تستعيذ بما يقدر، كيف تستعيذ في شيء لا يقدر عليك تطلب منه؟ يعني تروح مثلا لطفل صغير وتستعيذ به، طب كيف تستعيذ به؟ هو لا يقدر، فهذا الضابط طب باقي ايش عندك؟ انه يكون موجود امامك. هتستعيذ بواحد انت الان جالس وجالك دخل عليك عدو ورحت تكلم اخوك في امريكا بتقول له انجدني وانت هنا، طب كيف سينجدك؟ يبقى لابد في ايش؟ يكون حاضر موجود معك. فقالوا هذه الضوابط محل اتفاق، انك انت لابد الان انك لو كنت ستستعيذ بالمخلوق فلم يكن في متحقق هذه الضوابط، فانت استعذت بشيء غير متحقق فيه ضوابط، فكيف ستستعيذ به؟ غير مؤهل. ما هو لو كان حيا لم يكن حيا ولم يكن حاضرا لم يكن قادرا، فكيف ستحقق الاستعاذه؟ يبقى انت الان تستعيذ بشجر بحجر بميت. طب تستعيذ باحد لا يقدر، يعني لا تروح تقول له اشفيني، طب اديني الولد. هذا في لان الاصل هي الاستعاذه بالله. ليش؟ لانه فيما والله هو الخالق، هو الرب، هو الذي يستطيع ان يعيذك. فلما انتقلنا للمخلوق لابد ان يتحقق في هذه الضوابط استنباطيه عشان انت لو انت تريد يعني ننتقل الفقه.